الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس السابع والعشرين بعد المئة من سلسلة دروس شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، جعلنا الله وإياكم منهم. وكان الحديث فيما سبق عن كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الهجرة الباقية إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإشارة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في ظهور الفرق بين دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ودعوات المبطلين، وذكر كلاما عن دعوات المبطلين ومخالفتهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لكلام الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، لأننا نعلم أن ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخر من معاد وغيره من الأمور الغيبية، فهذه من الدين المشترك، من الدين المشترك بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الاختلاف بين الرسل إنما كان في بعض الشرائع فقط، أما بالنسبة لأصول الدين، بالنسبة للعقيدة، بالنسبة للتوحيد وأصول الشرائع أيضا، فهذه مشتركة بين الأنبياء جميعا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فالدين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذين معه إلى آخر الآيات، والذي أوحينا إليك، فهذا الدين واحد بين الأنبياء جميعا. إنما حصل أو اختلفت الشرائع أو بعض الشرائع بين الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكان الله سبحانه وتعالى ينسخ بعض الأحكام ويقرر بعض الأحكام في بعض الأزمان لتكون مناسبة للحال والمقام الذي كانت فيه تلك الشريعة. أما أصول الدين، أما العقيدة، أما التوحيد، أما جملة الشريعة، فدين الإسلام دين الأنبياء جميعا واحد، وهو الدين ما يسمى بدين مشترك، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام بمعناه العام لا بمعناه الخاص، وهو الشريعة المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في استكمال ما ذكر من فروق بين دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين دعوات المبطلين. فلما ذكر وأشار إلى ما زعمه المبطلون من مخالفات لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات ثابتة، من صفة العلو وغيرها من الصفات، وما أثبتوه لله تعالى وهو منزه عنه، وما نفوه عن الله سبحانه وتعالى وهو ثابت له، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: يا قوم، رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني. الرسل الله عز وجل هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، وأشدهم لهم خشية، وأشدهم له تنزيها، وأعلمهم بمراد الله من كلامه سبحانه وتعالى، أعلمهم بما يليق بالله سبحانه وتعالى وبما يتنزه عنه عز وجل، وهم أيضا أحرص الناس على هداية الناس وبيان الحق لهم، وهم أيضا أقوى الناس على الفصاحة والبيان وإيضاح ما نزل إليهم من ربهم. يا قوم، رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني، أتراهم قد ألغزوا التوحيد إذ بينتموه يا أولي العرفان. يعني هل الرسل عليهم الصلاة والسلام جعلوا التوحيد ألغازا وأحاجية وطلاسم لا تعرف، وأنتم الذين بينتم التوحيد وفصلتموه وأوضحتم جوانبه الخفية، الرسل يخفون ويذكرونه بصورة مجملة موهمة غير ظاهرة، وأنتم الذين بينتموه كلا والله. أتراهم قد ألغزوا التوحيد إذ بينتموه يا أولي العرفان؟ أتراهم قد أظهروا التشبيه وهو لديكم كعبادة الأوثان؟ يعني إثبات الصفات تزعمون أنه تشبيه، والذين دلنا على ذلك وبينه لنا أثبت الصفات هم رسول الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. هل تراهم هم يشبهون الله عز وجل بذكرهم لهذه الأحاديث وأنتم تنزهون الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به؟ أنتم أكثر تنزيها لله سبحانه وتعالى عن أولئك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، حينما يقول الله عز وجل ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقولون من قال بهذا الكلام فهو مشبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مشبه، وقد قالوا هذا الكلام، قالوا ثلاثة من الأنبياء مشبهة، ثلاثة من الأنبياء مشبهة، وهؤلاء الأنبياء من أولي العزم من الرسل وهم أفضل الأنبياء. قالوا موسى عليه السلام حينما قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فهذا تشبيه في زعمهم. وعيسى عليه السلام حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني أن إثبات الصفات تشبيه وهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن هذا التشبيه. يقول أتراهم قد أظهروا التشبيه وهو لديكم كعبادة الأوثان؟ ولأي شيء لم يقولوا مثل ما قد قلتم في ربنا الرحمن؟ لماذا لم ينفوا هذه الصفات التي تزعمون أنتم أنها تدل على التشبيه وأنها لا تليق بالله سبحانه وتعالى؟ ولأي شيء صرحوا بخلافه تصريح تفصيل بلا كتمان؟ ولأي شيء بالغوا في الوصف بالإثبات دون النفي كل زمان؟ إذا كان إثبات الصفات تشبيه لله عز وجل يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، فلماذا الأنبياء بالغوا وأكثروا في إثبات الصفات؟ ونحن نعلم أن منهج القرآن ومنهج الأنبياء ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم هو الإثبات المفصل، الإثبات المفصل والنفي المجمل، على خلاف منهج المتكلمين المخالف لمنهج القرآن، وهو الإثبات المجمل والنفي المفصل، والنفي المفصل، وهذا ما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. يقول ولأي شيء بالغوا في الوصف بالإثبات دون النفي كل زمان؟ ولأي شيء أنتم بالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان؟ أنتم عكستم ما جاء في القرآن وخالفتم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء والرسل جاءوا بالإثبات المفصل، يعني في بيان ما يليق بالله سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال، وأنتم وجاءوا بالنفي المجمل، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ونحوها من العبارات النفي المجمل الذي ينفي كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أما في الإثبات فقد جاءوا بالإثبات المفصل، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات، إلى آخر هذا التفصيل والإثبات المفصل الموضح الواضح المبين الدال على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، على عكس ما عند المتكلمين. المتكلمون عكس المنهج القرآني، ينفون التفصيل الإثبات بتفصيل، يقولون الله سبحانه وتعالى لا في السماء ولا في الأرض ولا لولا له، ولا طعم ولا جسم ولا رائحة ولا طول ولا عرض ولا إلى غير ذلك من النفي الذي لم يرد به لا نص ولا لا كتاب ولا سنة، ويأتون بالإثبات فيجملون أن الله موجود، أن الله خالق، ونحو من العبارات المجملة دون التفصيل الذي جاء به القرآن. فهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء المعطية خالفوا الرسل وخالفوا القرآن في هذا المنهج. لأي شيء أي الرسل بالغوا في الوصف بالإثبات دون النفي كل زمان؟ ولأي شيء أنتم بالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان؟ القفزان هو مفرده القفيز، وهو من الأرض يعني مساحة من الأرض، القفيز يعتبرونه قدر 144 ذراعا، فهي إحدى وحدات القياس المساحي عند المتقدمين. يقول: فجعلتم نفي الصفات مفصلا تفصيل نفي العيب والنقصان، فجعلتم الإثبات أمرا مجملا عكس الذي قالوه بالبرهان، أي خالفتم ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة وما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما قال به السلف الصالح من النفي المجمل والإثبات المفصل. قال: أتراهم عجزوا عن التبيان واستوليتم أنتم على التبيان، يعني هل أولئك الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم من الصحابة والتابعين عجزوا عن التبيان وأنتم استطعتم وعلمتم ما لم يعلموه ووصلتم إلى ما لم يصلوا إليه من تنزيه يليق بالله سبحانه وتعالى عجز عنه أولئك؟ أتراهم عجزوا عن التبيان واستوليتم أنتم على التبيان؟ أترون أفراق اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيران ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان من كل جهمي ومعتزل ومن والاهما من حزب جنكيز خان بالله أعلم من جميع الرسل والتوراة والإنجيل والقرآن؟ هل أفراق اليهود والنصارى وعبدة النيران وأرباب الكلام المذموم هم أعلم وأتباع التتار وقائدهم جنكيز خان أعلم بالله من رسول الله وأعلم بالله ورسوله ومراد الله ورسوله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أولئك بالله أعلم من جميع الرسل والتوراة والإنجيل والفرقان؟ نسأل الله العافية. الجواب واضح. قال: فسلوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن علم هذا الشان، وسلوهم هل ربكم في أرضه أو في السماء وفوق كل مكان، أم ليس من ذا كله شيء فلا هو داخل أو خارج الأكوان؟ يعني يشير إلى قضية واحدة من هذه، يقول: هذه الكتب التي جاء بها الرسل سلوها وانظروا ما فيها. فسلوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن علم هذا الشأن، عن علم صفات الله سبحانه وتعالى وما يليق به وما يتنزه عنه سبحانه وتعالى، وسلوهم هل ربكم في أرضه أو في السماء وفوق كل مكان، هل جاءت الكتب عن الله أو عن رسل الله صلى الله عليه وسلم عليهم وسلم أن الله في الأرض أو أن الله في كل مكان، أم أن الله فوق كل مكان في السماء سبحانه وتعالى، أم ليس من ذا كله شيء فلا هو داخل أو خارج الأكوان؟ فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين الحق كل بيان. يقول: العلم والتبيان والنصح الذي جاءت بالرسل في كتب الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين هذه الحقيقة التي خفيت ويعني غابت عن هؤلاء المعطلة. لكنما الألغاز والتلبيس والكتمان فعل معلم الشيطان، يعني الألغاز والتلبيس والكتمان وتحميل النصوص ما لا تحتمله هو فعل معلم الشيطان من هؤلاء المخالفين لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفة لهما إلى الرحمن. فكما أن أهل التعطيل يشون بأهل الإثبات وأهل السنة إلى السلاطين وإلى غيرهم ويكذبون عليهم ويفترون عليهم، فأهل السنة يشكون حالهم إلى الله سبحانه وتعالى من ظلم هؤلاء وعدوانهم وجورهم وافترائهم على أهل الله وأهل رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يا ربي، هم يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان، ويلبسون عليه حتى إنه لا يظنهم هم ناصر الإيمان، فيرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرآن، ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شنيع ظاهر النكران. يقول: إن هؤلاء يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلاطين، كما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما حصل لابن تيمية، وكما حصل لكثير من هؤلاء الأئمة الذين نادوا بإثبات الصفات، يشون بهم إلى السلاطين ويقولون إن هؤلاء يعني يخالفونكم في العقيدة ويفسدون عليكم الناس وغير ذلك من الأمور، وأنهم يرون الخروج عليكم إلى غير ذلك من الأمور من أجل إثارة السلاطين عليهم. بل إن ابن أبي دؤاد قال للمأمون اقتله، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ودمه في عنقنا، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: ويلبسون عليه حتى إنه ليظنهم هم ناصر الإيمان، أن يأتون بزخرف من القول غرورا حتى يظن الظان أن ما يقولون به هو الحق، وأنهم هم ناصر السنة وناصر القرآن والذين ينزهون الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وأن الحق معهم دون هؤلاء أهل الإثبات. يقول: فيرونه، أي السلطان، فيرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرآني، يجعلون البدعة في قالب سنة وفي قالب منهج قرآني واضح مبين، يلبسون على الناس ما نزل إليهم من ربهم. قال: ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شنيع ظاهر نكراني، يقولون إن الذين يثبتون هذه الصفات إنما هم مشبهة، إنما هم مجسمة، إنما هم أهل ظاهر يثبتون ما لا يليق لله سبحانه وتعالى، ويشنعون عليهم عند السلاطين حتى يظن الظان أن هذا هو الحق الذي جاءت به الرسل. ومعلوم أنه من قديم فرعون ماذا قال؟ يقول عن موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فتلبيس الحق بالباطل يلبس على الناس ويلبس على الدهماء، ويظهر الباطل في صورة حق، فيغتر كثير من الناس، يغتر كثير من الناس، والواجب عليهم أن يعرفوا الحقائق وأن يرجعوا إلى حقيقة الأمور لا إلى ما فيها من تلبيسات. قال: فيلبسون عليه تلبيسين، فيلبسون عليه تلبيسين لو كشف باداهم بطعان. يقول: فيلبسون على السلطان تلبيسين، التلبيس الأول تحسين البدع حيث يجعلونها في قوالب السنن، وأن هذا انتصار للنبي، وأن هذا فيه تنزيه لله عز وجل، وأن هذا فيه وفيه من غير ذلك من الأمور، حتى يظن الظان أن هذه البدعة هي عين السنة. والتلبيس الثاني أنهم يرونهم أن إثبات الصفات أمر شنيع لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فلذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى يقتضي نفي مثل هذه الصفات. ثم بعد ذلك يقول: هل ثبت عن قائل بعينه القول بأن ثلاثة من الأنبياء مشبهة؟ هذا مروي عن عمرو بن عبيد، ذكر عن عمرو بن عبيد، والله تعالى أعلم عن صحة ذلك. نعم. يقول: يا فرقة التلبيس، لا حييتم أبدا وحييتم بكل هواني، لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك فأنت ذو السلطان. هؤلاء الملبسة لا حياهم الله سبحانه وتعالى، بل حياهم بكل هوان وذلة، لكننا نشكوهم كما شكوناهم إلى السلطان، فإننا نشكوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك يا ربي فأنت ذو السلطان. فاسمع شكايتنا وأشكي محقنا، والمبطل اردده عن البطلان. انظر إلى الإنصاف منهم رحمه الله تعالى. يقول: فاسمع شكايتنا وأشكي محقنا، يعني المحق منا نحن أو هم، تقبل منه هذه الشكاية وانصره وكن له ناصرا ومعينا، والمبطل اردده عن البطلان، رده عن الباطل إلى الحق واهده سواء السبيل. فاسمع شكايتنا وأشكي محقنا، والمبطل اردده عن البطلان، راجع به سبل الهدى والطف به حتى تريه الحق لا تبيان. هذا ظاهر الإنصاف، أن من حاد عن الطريق يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إليه ردا جميلا، أن يرجعه إلى سبيل الهدى، أن يلطف به حتى يبصر الحق الذي لا لبس فيه ولا يوج. قال: وارحمه وارحم سعيه، وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في القيعان. يعني ارحمه لأنه أراد الحق لكنه أخطأ الطريق، وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في القيعان. يا ربي قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات، والبهتان هجروا لها الوحيين والفطرات والآثار، لم يعبوا بلا الهجران، قالوا وتلك ظواهر لفظية لم تغن شيئا طالب البرهان. يشكو المصنف رحمه الله تعالى، يصف الحال ويشكو الأمر إلى الله عز وجل، أن هذا التلبيس وهذا التدليس وهذه الشطحات وهذه الآراء المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد كثر انتشارها وكثر دعاتها وكثر التلبيس على الناس، وترتب على ذلك هجر الناس للوحيين لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لمخالفتها لها ولتهوينها تعظيم القرآن والسنة في نفوس الناس كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. يقول هجروا لها الوحيين أي بسبب هذه الآراء والشطحات والأهواء تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والأمور الفطرية التي فطر الله الناس عليها والفطرات والآثار لم يعبوا بذا الهجران. قالوا وتلك ظواهر لفظية أي نصوص الكتاب والسنة ظواهر لفظية لم تغن شيئا طالب البرهان، فالعقل أولى أن يصار إليه من هذه الظواهر عند ذي العرفان. طبعا لا يستطيع إنسان أن يقول أننا نرد الكتاب والسنة، لا أبدا، بل حتى الآن حتى الرافضة يقولون نحن على الكتاب والسنة ونحن مع الكتاب والسنة ونحن نقول بالكتاب والسنة، وإن كانت أفعالهم من أولها إلى آخرها تخالف الكتاب والسنة، فليس هناك أي إنسان يجرؤ أن يقول أنه يخالف الكتاب والسنة، وإن كانت حقيقة أعماله وأقواله وطريقته تخالف ما عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من الطرق التي ردوا بها نصوص الكتاب والسنة، قالوا النصوص نصوص الكتاب والسنة أدلة وظواهر لفظية لا تدل على اليقين، لا تدل على اليقين، إنما اليقين والبرهان اليقيني لا يؤخذ إلا بالأدلة العقلية، ونحن في العقيدة لا بد أن نتثبت، انظر للشبهة، لا بد أن نتثبت في عقيدتنا، فلا نأخذها من أدلة لفظية وظواهر لفظية، إنما نأخذها من أدلة يقينية. هذه الأدلة اليقينية يقولون إنه لا وجود لها إلا في الأدلة العقلية، أما النصوص الشرعية فهي ظواهر لفظية لا تدل على اليقين أبدا. ولذلك يقولون أننا نأخذ بالكتاب والسنة في الأحكام الفرعية في الأحكام العملية، هذه نأخذ بنصوص الكتاب والسنة، أما العقيدة فلا بد من أجل التثبت أن نأخذ بالأدلة العقلية ولا نكتفي بالأدلة النصية أدلة الوحيين، لأن هذه ظواهر لفظية لا تدل على اليقين المطلوب في الاعتقاد. قالوا فالعقل أولى أن يصار إليه من هذه الظواهر عند ذي العرفان أصحاب المعرفة وأصحاب العقول وأصحاب التثبت، يقولون إنه لا بد من أخذ الأدلة العقلية لا الاعتماد على هذه الظواهر اللفظية. قال ثم ادعى كل بأن العقل ما قلته دون الفريق الثاني. هذه المشكلة، إن كل واحد يقول إن الحق ما دل عليه العقل، طيب أي عقل هذا، عقلي ولا عقلك ولا عقل الثاني ولا الثالث؟ المعتزلة مثلا يقولون الأدلة العقلية، الأشاعرة يقول الأدلة العقلية، الجهمية يقول الأدلة العقلية، الخوارج يقول الأدلة العقلية، أي عقل هذا الذي نتبعه؟ وكل يقول العقل ما دل على مذهبي. يقول ثم ادعى كل بأن العقل ما قلته دون الفريق الثاني. يا ربي قد حار العباد بعقل من يزنون ويحك فأتي بالميزان. هذه العقول متناقضة ومختلفة متناقضة، فأي عقل نزن به كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ عقل فلان ولا عقل فلان، عقل الطائفة الفلانية ولا عقل الطائفة الفلانية؟ يا ربي قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأتي بالميزان. الله سبحانه وتعالى يقول فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هم يقولون إن اختلفتم في شيء فردوه إلى العقل، أي عقل هذا نزل به كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول فلا وربك، يقسم الله سبحانه وتعالى بعليائه عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أيا كان هذا الأمر، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والنصوص فيها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله على قول الله وقول رسوله بقول فلان كائنا من كان هذا الفلان. يا ربي قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأت بالميزان وبعقل من يقضي عليك، فكلهم قد جاء بالمعقول والبرهان، كل يدعي أن مقالته هي التي دل عليها المعقول العقل والبرهان. يا ربي أرشدنا إلى معقول من يقع التحاكم، إننا خصمان يعني اختلفنا، فدلنا على عقل من الذي نتحاكم إليه. يا ربي أرشدنا إلى معقول من يقع التحاكم، إننا خصمان جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببدائه الأذهان، كل يناقض بعضه بعضا وما في الحق معقولان مختلفان. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقول إن ما أقوله هو الذي دل عليه العقل. ونحن كما تذكرون أيها الأحبة ذكرنا فيما تقدم أن المصدر مصدران فقط لا ثالث لهما، إما الوحي وإما الهوى. إما الوحي بشقيه، كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما الهوى. والهوى شعب وطرائق ومسالك لا حد لها. يقول الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم يستجيبوا لله وللرسول فهو اتباع للهوى. سم الهوى بالمعقول، سم الهوى بالرأي، سم الهوى بالقياس، سم الهوى بالذوق، سم الهوى بالكشف، سم الهوى بأي اسم شئت، فهو لا يخرج عن دائرة الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقد بين الله سبحانه وتعالى وأوضح أن الهوى معبود متبع، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، في كثير من النصوص. فمن جعل رأيه حكما على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ إلهه هواه. نعم، يقول يا ربي أرشدنا إلى معقول من يقع التحاكم، إننا خصمان جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببدائه الأذهان، كل يناقض بعضه بعضا وما في الحق معقولان مختلفان. يعني من بدائه العقول أن الحق لا يتناقض أبدا، الحق لا يتناقض ولا ينقض الحق الحق، إنما يناقض الباطل. أما حق فإنه لا يناقض الحق أبدا، ولذلك لا يمكن أن تجد نصين في كتاب الله تعالى وفي سنة أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يناقض أحدهما الآخر أبدا. ما نتصوره ونتوهمه أحيانا لقلة فهمنا وعقولنا من شيء من التعارض أو التناقض أو ما يسميه العلماء المشكل، فهذا لقصر فهمنا وعلمنا وإدراكنا لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في ذات النص. اللهم إلا أن يكون حكما منسوخا أو غير ذلك من الأمور المعروفة. أما أن يأتي نص صحيح صريح يناقض نصا آخر فهذا لا وجود له البتة، بل إن النص الشرعي الصريح الصحيح لا يمكن أيضا أن يناقض معقولا سليما أبدا، لأن الأدلة العقلية لا تتناقض، الأدلة الصحيحة لا تتناقض عقلية كانت أو شرعية أبدا. وإنما التناقض إنما هو في الآراء في الاجتهادات في الخلل. فإذا وجد التناقض فأحد أمرين، إما أن يكون النص الشرعي غير صحيح، كان يكون مبني على دليل ضعيف أو غير صريح أو غير ذلك من الأمور، وإما أن يكون العقل غير سليم. فيقول وقضوا كل يناقض بعضه بعضا وما في الحق معقولان مختلفان، الحق لا يناقض بعضه أبدا. وقضوا بها إفكا عليك وجرأة منهم وما التفتوا إلى الفرقان، يعني جعلوا أن هذه المعقولات هي المقدمة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل حاكموا النصوص إلى هذه المعقولات. يعني الحكم هو العقل وليس النص من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ربي قد أوهى النفاة حبائل القرآن والآثار والإيمان، يا ربي قد قلب النفاة الدين والإيمان ظهرا منه فوق بطان، يا ربي قد بغت النفاة وأجلبوا بالخيل والرجل الحقير الشاني، نصبوا الحبائل والغوائل للأولى أخذوا بوحيك دون قول فلان، ودعوا عبادك أن يطيعوهم فمن يعصيهم ساموه شر هوان. يشكو الحال إلى الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء النفاة قد قللوا قيمة وتعظيم نصوص القرآن والآثار والإيمان في قلوب الناس، وأنهم يا ربي قد قلب النفاة الدين والإيمان ظهرا منه فوق بناني أو بطاني، يا ربي قد بغت النفاة وأجلبوا بالخيل والرجل الحقير الشاني، نصبوا الحبائل والغوائل للأولى أخذوا بوحيك دون قول فلان، يعني للذين أخذوا قولك وقدموه على قول الناس، قول أي شخص كائن من كان، ودعوا عبادك أن يطيعوهم فيه، أن يطيعوهم فمن يعصيهم ساموه شر هواني، وقضوا على من لم يقل بضلالهم باللعن والتضليل والكفران، من خالف رأيهم، من خالف آراءهم، من خالف أهواءهم، حكموا عليه باللعن والتضليل والضلال والكفران، صلى الله عليه وسلم. وقضوا على أتباع وحيك بالذي هم أهله لا عسكر الفرقان، يعني قضوا على وحكموا على أتباع وحيك بالذين هم أولى به من البدعة والضلال والمخالفة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقضوا بعزلهم وقتلهم وحبسهم ونفيهم عن الأوطان، هذا هو حكمهم فيهم. تلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بلا أرسان، يعني يلعبون بدينهم نسأل الله عافية والسلامة، يثبتون ما شاءوا وينفوا ما شاءوا ويعني يحكمون بما شاءوا من غير رجوع إلى أصول ثابتة من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى كأنهم تواصوا بينهم يوصي بذلك أول للثاني، هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد دهن بالآثار والفرقان، هذه آثار ترك الكتاب والسنة، أنهم هجروا كلام الله سبحانه وتعالى واتباعه والسير على هديه، وكأنهم تواصوا بذلك كما قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، كأنه أوصى بعضهم ببعض في هذا. ثم بدأ يبين بعض صور هذا الهجران لكتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: فكأنه فيما لديهم مصحف في بيت زنديق أخي كفراني، أو مسجد بجوار قوم همهم في الفسق لا في طاعة الرحمن. يقول: هذا القرآن بين أيديهم الذي لا يعظم ولا يحترم ولا يؤخذ به ولا يعمل بما فيه، كأنه مصحف في بيت زنديق. وش الفائدة منه؟ كافر أو فاسق أو زنديق، ها؟ يجعل مصحف يمكن حتى يحطه في المجلس أو في المدخل وهو لا يعمل به، ما قيمة هذا المصحف في هذا البيت؟ أو مسجد بجوار قوم همهم في الفسق لا في طاعة الرحمن، يعني مكان فسوق ومجون وحطين في وسط مسجد لا يرتاده أحد ولا يصلي فيه أحد ولا يعني يعتني به أحد، فما قيمة هذا المسجد في هذا الجو المليء بالفسق والعصيان؟ فكذلك هؤلاء الذين هم أخذوا القرآن لا يعملون بمحكمه ولا يؤمنون بمتشابهه ولا يبهون به، فمثله مثل هذه الأوصاف التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. يقول: وخواصهم لم يقرؤوه تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني، ما قيمة القراءة من غير تدبر ومن غير عمل؟ القرآن والسنة، لم ينزل القرآن ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلا للعمل بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عليهم خير القرون وخير الأنموذج، كانوا لا يتعلمون 10 آيات حتى يعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل معا. أما أن يقرأ الإنسان القرآن فقط من غير عمل به، فما قيمة هذه القراءة؟ هي حجة عليه لا له، نسأل الله العافية والسلامة. يعني حالهم كحال النصارى الآن يوم الأحد في الكنيسة، يرتل القارئ الترتيلات الصلوات باللغة اللاتينية التي لا يفهمونها أصلا، فقط لإحياء هذه الصلاة وللتعبد كما يرون، وهم لا يفقهون ماذا يقول، فما قيمة ذلك؟ فهؤلاء الذين يقرؤون القرآن، من قرأه إنما يقرأه تبركا فقط، لا عملا بكتاب الله تعالى أو بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: وخواصهم لم يقرؤوه تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني، يعني ما قيمة القرآن بدون العمل به. وعوامهم في السبع أو في ختمة أو تربة تهدى إلى الجبان. أما العوام فهم يقرؤونه في اليوم السابع أو عند الختم، يحضرون عند ختم القرآن بس للبركة فقط، لا عملا بما في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتطبيق ذلك في الواقع العملي، أو تربة تهدى إلى الجبان، الختمة القراءة على القبر ها للميت لإيصال الثواب عليه فقط، فأصبح القرآن كأنما أنزل للأموات لا للأحياء، ليس منهجا للحياة، عزلوه عن الحياة وجعلوه للأموات أو مجرد لتشنيف الأسماع بنغمات وتلاوات حسنة الصوت من مردان أو من صغار أو حتى من إناث أحيانا للتبرك به وافتتاح المجالس والمجمعات فقط. أما أن يعمل به في واقع الناس في حياتهم في سياستهم في اقتصادهم في تشريعهم في أحكامهم فلا. فما قيمة القرآن إذن؟ القرآن ما أنزل للأموات إنما أنزل للأحياء ليتدبروا آياته. فهذه صورة من صور الهجران للقرآن الكريم، هجران أولئك المعطلة الذين عطلوا الله أو عطلوا القرآن عن معانيه وعن تدبرها وعن العمل بها، وهجران الهجران الذي يعيشه أكثر المسلمين اليوم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنغام والألحان. أما في قضية التجويد وفي الألحان على أنغام الموسيقى فهؤلاء هذا أهم شيء. لاحظ أنه في المعاني لا يأبهون بها ولا يعملون بها، لكن في الأداء وفي المخارج الحروف وفي التجويد هؤلاء يهتمون به أي اهتمام. أما قضية تلحين القرآن والتناغم بالقرآن، نعم لا شك أن تحسين الصوت بالقرآن أن هذا أمر مشروع ومأمور به، لكن لا يكون ذلك على حساب المعاني. القرآن ما أنزل من أجل أن نطرب الآذان بما نسمع من آيات بأصوات حسنة، إنما للعمل به. لكن أيضا شرع الله تعالى وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم أن نتلو القرآن بلسان عربي مبين، وأن يكون بصوت يعني حزين يؤثر في القلوب من أجل أن تعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني اسمحوا لي، أحيانا قد يسمع الإنسان في بعض القراءات ونحو ذلك آية من آيات الوعيد الشديد جدا التي يعني لو أنزلت على جبل لتصدع، فتلاحظ أنهم يقول الله الله الله إطرابا، لأنها أطربهم ولم يلتفتوا إلى معانيها. يعني قوارع وآيات من العذاب الشديد ومع ذلك لم يلتفتوا إلى المعاني، إنما يلتفتوا إلى النغمات وجرس الألفاظ الذي وقع في الإذن، نسأل الله عليه وسلم. هذا هو معنى هذا الكلام هنا من المصنف رحمه الله تعالى. الله الله الله الله أكبر. يا أخي هذا وعيد، أنت ما تدبرت وش في الآيات من القوارع، نسأل الله العافية والسلامة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهؤلاء يطربون بإيش؟ إذا طال نفس المقرئ أو على حسب النغمات التي، حتى تعرفون أن هناك للأسف أنهم يجعلون القراءات على نغمات الموسيقى، صلى الله عليه وسلم. هل هناك إهانة أكبر من هذه الإهانة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنغام والألحان. هذا الكلام يعني لا يفهم منه التهوين من الاهتمام بالتجويد ومخارج الحروف. فلا شك أن الإنسان مأمور بأن يجتهد في تلاوة كتاب الله تعالى كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون ذلك على حساب ترك العمل. لا نهتم بالوسائل دون الغايات والأهداف الأساسية. يا ربي، قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المداد، وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيواني. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يناقش أولئك المنحرفين في معنى القرآن من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، الذين قالوا بأن المعتزلة قالوا بأن ما في المصاحف هذا كلام الله حقيقة، لكنه كلام مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة فهم يقولون لا، هذا ليس هو كلام الله تعالى، لأن كلام الله في زعمهم هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، أما ما في المصاحف فهو إما عبارة عن كلام الله تعالى أو حكاية عن كلام الله عز وجل، وليس هو كلام الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلام. يوضح هذا الكلام ما سيأتي من أقوال المصنف رحمه الله تعالى. يا ربي، وهذا من تهوين شأن القرآن عند الناس، يا ربي قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المداد، وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيوان، والكل مخلوق. لا شك أن المداد والأوراق والجلد هذه مخلوقة، والكل مخلوق، ولست بقائل أصلا ولا حرفا من الفرقان، يعني كلام الله لا يمكن أن تسمعه ولا يمكن أن تتلفظ به. لماذا؟ لأنه معنى نفسي قائم بذات الله عز وجل غير مسموع وليس بحرف ولا صوت، كذا زعموا. إذن ما في المصاحف ماذا سيكون؟ قال والكل مخلوق، ولست بقائل أصلا ولا حرفا من الفرقان، إن ذاك إلا قول مخلوق، وهل هو جبريل أم الرسول، فذان قولان مشهوران قد قالتهما أشياخهم يا محنة القرآن. يقولون ما في المصاحف ليس وكلام الله عز وجل، إذن كلام من؟ قالوا فيه قولان، إما كلام جبريل الرسول الملكي، وإما كلام محمد صلى الله عليه وسلم الرسول البشري. إن ذاك إلا قول مخلوق، وهل هو جبريل أم الرسول، فذان هذان القولان قولان مشهوران قد قالتهما أشياخهم يا محنة القرآن صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يقولون إن القرآن، إن كلام الله ومنه القرآن هو المعنى النفسي القائم بالله سبحانه وتعالى، أما الحروف والأصوات المسموعة فهذه ليست كلام الله عز وجل. إذن كلام من؟ قالوا إما كلام جبريل، حيث أخذه جبريل من اللوح المحفوظ فعبر به جبريل عليه السلام، عبر عما هو قائم بالله عز وجل وعما في اللوح المحفوظ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر به في هذا اللسان العربي الذي نقرأه ونتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته، أو هو حكاية عن كلام الله عز وجل وليس هو كلامه على الحقيقة زعمه. يقول لو داسه رجل لقالوا لم يطأ إلا المداد وكاغد الإنسان. لو أن إنسانا داس المصحف قالوا ما في شيء، لأن كلام الله هو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى وليس هو ما في المصحف. ونحن نعلم إن مما يجمع عليه المسلمون أن من أهان المصحف فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. أهان المصحف وهو يعلم أنه المصحف أنه كلام الله عز وجل فهو كافر خارج من الملة. وما ذاك إلا لأن ما في المصحف هو كلام الله عز وجل، وهذا تقديس وتعظيم لكلام الله عز وجل. أما هؤلاء فيقولون لا، هذا فيه حكاية أو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقة. يا ربي زالت حرمة القرآن من تلك القلوب، وحرمة الإيمان وجرى على الأفواه منهم قولهم، ما بيننا لله من قرآن. نسأل الله العافية والسلامة. ما بيننا إلا الحكاية عنه، ما بيننا إلا الحكاية عنه، ما بيننا إلا الحكاية عنه، والتعبير ذاك عبارة بلسانه. يقول إنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقة. المعتزلة قالوا مخلوق، الأشاعرة قالوا هو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، الكلابية قالوا لا، هو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقة. هذا ومتالون عمالا به إذ هم قد استغنوا بقول فلان. فكما أنهم يعني قالوا ما فيه، إنما هي حكايات وعبارات عن كلام الله وليس كلام الله على الحقيقة، فالتالون له لم يقولوا كلام الله عز وجل. طبعا مما يرد عليهم في مثل هذا الأمر قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع من؟ حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن المتلو. فالقرآن المتلو هو كلام الله عز وجل. وبعض الناس يخلق بين التلاوة وبين المتلو، وبين القراءة وبين المقروء وبين الكتابة وبين المكتوب. فالتلاوة التي هي صوت القارئ، والكتابة التي هي المداد والحبر الذي يكتب به كلام الله عز وجل، والقراءة التي هي صوت القارئ، فهذه لا شك أنها مخلوقة، لكن المتلو هو كلام الله عز وجل، المكتوب هو كلام الله عز وجل، المقروء هو كلام الله عز وجل، والأمر واضح. ولكن هذه صورة من صور التلبيس الذي سبق أن أشار المصنف رحمه الله تعالى عنها فيما تقدم. ففرق بين التلاوة والمتلو، بين القراءة والمقروء، بين الكتابة والمكتوب. فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هو الذي نتلوه ونسمعه من أئمتنا ونتلوه في مصاحفنا، هو كلام الله على الحقيقة، منه نزل وإليه يعود سبحانه وتعالى، ليس بمخلوق. يقول هذا: وما التالون عمالا به إذ هم قد استغنوا بقول فلان، يعني الأمر يعني هم تركوا العمل به من قبل، يعني فضلا عن التلاوة. إن كان قد جاز الحناجر منهم فبقدر ما عقلوا من القرآن، والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان، يعني قدموا أقوال الرجال لأنه هان عندهم، فلذلك قدموا عليه أقوال الرجال وآراء الرجال على كلام الله تعالى وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عزلوه إذ ولوا سواه وكان ذاك العزل قائدهم إلى الخذلان، لما تركوا العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، جعلوا غيره بديلا له، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فجرتهم أهواءهم إلى ماذا؟ إلى الخذلان. عزلوه إذ ولوا سواه وكان ذاك العزل من العزل قائدهم إلى الخذلان، قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الإيمان. رجعوا إلى القضية التي سبق أن أشرنا إليها قبل قليل، أن الأدلة القرآنية، الأدلة هذه أدلة لفظية لا توصل اليقين، إنما هي أدلة لفظية ظاهرية فقط. قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الإيمان، إن اليقين قواطع عقلية ميزانها هو منطق اليوناني. اليقين لا يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الرحمن فاسأل به خبيرا. قالوا لا، هذه ظواهر، أدلة لفظية ظاهرة لا تدل على اليقين، إنما اليقين من أين نأخذه؟ قالوا من منطق اليوناني، ميزانها هو منطق اليوناني، هذا دليل الرفع منه وهذه أعلامه في آخر أزمان. يقول، يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا، في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في القرآن منه شيء، فلا يبقى في القرآن منه شيء. وجاء أيضا في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرى به في آخر القرآن من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف، ولا في المصاحف منه حرف. يقول إن أمارات وإرهاصات هذا الرفع هو هذه العقائد، هي هذه العقائد التي رفعت، يعني أزالت، رفعت هنا بمعنى أزالت ولم تكن بمعنى الرفع يعني العلو، أزالت قدسية القرآن وتعظيم القرآن ومنزلة القرآن ومكانة القرآن من نفوس الناس، فأصبح أدلة لفظية إنما تقال يقرأ به على الأموات أو للتبرك به من غير عمل به. هذه أول خطوات الرفع الذي يكون في آخر الزمان. يا ربي من أهلوه حقا كي ترى أقدامهم منا على الأذقان، أهلوه من لا يرتضي منه بديلا فهو كافيهم بلا نقصان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يا ربي من هم أهل القرآن حقيقة، أهل القرآن حقا من لا يرتضي به بديلا في العمل والحكم، لا رأي ولا ذوق ولا نظام ولا غيره، لا يرضون بالقرآن بديلا، هم أهل القرآن حقا. يا ربي من أهله حقا كي ترى أقدامهم منا على الأذقان، أي نرفع شأنهم ونرفعهم على رؤوسنا، لأنهم يستحقون هذه الرفاعة. أهلوه يصف من هم أهلنا القرآن، أهلوه من لا يرتضي منه بديلا فهو كافيهم بلا نقصان، لا يرضون بديلا عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نظاما ولا حكما ولا تشريعا ولا قانونا ولا رأيا ولا شيء آخر يخالف كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهو الدليل لهم وهاديهم إلى الإيمان والإيقان والعرفان، هو الدليل لهم الذي يهديهم في الظلمات إلى النور، وهو الدليل لهم وهاديهم إلى الإيمان واليقين والعرفان. طريق اليقين هو كتاب الله، طريق المعرفة هو كتاب الله عز وجل، دليل الهداية هو كتاب الله سبحانه وتعالى لا شيء غيره. قال هو موصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان. اليقين الحقيقي هو ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأهواء والعقول والشهوات فهذه لا تنضبط أصلا، وكما تقدم بأي عقل نحن نقيس حتى نعرف اليقين إذا ذهبنا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا ربي نحن العاجزون لحبهم يا قلة الأنصار والأعوان، يعني عاجزون أن نقوم بحبهم بحب أهل القرآن، فيا قلة الأنصار والأعوان. وبهذا ينتهي الفصل، كم باقي من الفصل؟ هذه في نسخة. يا ربي نحن العاجزون لحربهم، إذا كانت لحربهم في النسخة فالضمير يكون راجعا لأولئك المعطلة المقللين من قيمة القرآن، لكن الكلام هنا إنما هو عن أهل القرآن، فيظهر والله أعلم أن الراجح هو يا ربي نحن العاجزون بحبهم أو لحبهم، في نسخة بالباء بحبهم أو عندي أنا نسخة لحبهم يا قلة الأوطار والأعوان، هذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم. نعم، كم بقي من الوقت؟ 5؟ ها؟ يعني نتوقف؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى، نعم، يقول وخواصهم لم يقرؤوه تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني، وعوامهم في السبع أو في ختمة أو تربة تهدى إلى الجبان. يقول وش معنى السبع؟ السبع بالضم هو جزء من سبعة، ويعني للشراح كلام في المراد هنا، فقيل إن بعض أصحاب البدع يقرؤون القرآن قراءة بدعية فيجتمعون ويقرؤون سبعه فقط، فيختمون السبع ويجتمعون على هذه القراءة، يعني يسمونها السبعية. قال ويجتمعون أيضا في ختمه أو يقرؤونه عند الميت اللي صورة الأخيرة هذه. هذه أحد معاني القراءة السبعية، يقرؤون سبع القرآن ويختمونه ويجتمعون على هذه القراءة، أو أن تكون القراءة ما أدري، قد تكون القراءة في اليوم السابع لوفاة الميت أو نحو ذلك من الأمور، يحتمل هذا وذاك والله تعالى أعلم، ما أدري ماذا يعني به المصنف. أما الأرسان يقول يسأل ما معنى أرسان في قوله، يقول وتلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بلا أرسان. الرسن هو الخطام للدابة الذي يمسكها عن الانفلات. ويقول ما قولكم فيما أفتى به البعض، يعني توحيد الأذان، يعني يكون الأذان موحد عن طريق يعني التسجيل أو الإذاعة أو نحو ذلك. الحقيقة الأذان هو من شعائر الله سبحانه وتعالى الظاهرة، وتعرفون حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على بلد انتظر، فإن سمع أذانا لم يغر عليهم وإلا فأغار عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. ولذلك هذا الفتوى وهذا الكلام هو من من من إضعاف هذه الشعيرة ومن عدم العمل وإظهار هذه الشعيرة، ولذلك لا يجوز مثل هذا الكلام، وليست هذه هي الأولى ولا الأخيرة من التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى واتخاذه مظاهر فقط جوفاء دون حقيقة معانيها. إذا كنا عجزنا أن نرفع الأذى فماذا بقي من ديننا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا نكتفي، والله تعالى أعلم وأحكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات على أمره ولوالدينا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمعهم على الحق والتقى، وأن يهدي ضالهم، وأن يصلح فساد قلوبنا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.